الفقهاء مختلفون في حكم مسك المصحف من الحدث الأصغر، فأكثر أهل العلم وهم الجمهور يمنعون المحدث من مسك المصحف ويقولون لا يمسه إلا متوضئ، يستدلون بقول جل وعلا مس المطهرون، المقصود بالآية الملائكة، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، مقصود بالحديث المسلم على الصحيح، يستدلون بآثار مروية في الباب. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا مانع من مس المصحف للمحدث لأنه لم يرد دليل في ذلك، مثل هذا تواتر الإمام الدواعي على نقل لو كان منقولا، ومثل هذا من الضرورة أن يكون بيان عاما، فلما لم يقع بيان عاما وجاء في حديث مختلف فيه وفي معناه أيضا، علم أن الأصل في ذلك الجواز. وبالنسبة للصغار عن تفضل الأخ بالسؤال عنه، قد يعني يعفى عنهم لأن يشق عليهم ذلك إذا كان على وجه التعليم ونحو ذلك.